القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما صفر الدنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كان بعقله وفكره وقلمه وإبداعه صورة رائعة من صور الكفاح الفكري المصري منذ مطلع القرن العشرين وحتى الآن. إنه الكاتب والمفكر المصري عباس محمود العقاد، الذي يصفه ابن أخيه عامر العقاد بقوله: كان العقاد فعلا ظاهرة عجيبة في دنيا التطاحن والصراع والزحام. رآه قوم هاديا كالشعاع، عاليا كالمنار، وارفا كالظل، زاخرا كالنهر، عميقا كالبحر، خصيبا كالوادي، عنيدا كالجبروت، لا يرجو ولا يخشى، إذا تكلم أسمع، وإن حاج أقنع، وإن عاد أفحم. سلاحه لا يفل، وصبره لا يمل، وجسده لا يكل، وطاقته لا تنضب، كأن وراءها مددا يرفدها من سر الخلود أو من روح الخالق جل وعلا. هكذا كان العقاد، الذي لم يحمل من الشهادات الدراسية ما يتميز به على الناس، لكنه بلغ في المعرفة يوم موته في 12 مارس 1964 شأوا لم يبلغه أحد من الناس. فتعالوا بنا مستمعينا لنطالع معا صورة العقاد ككاتب ومفكر مع بعض ملامحه الإنسانية. شامخ كأنه الجبل، ها هو الدكتور عبد الفتاح الديدي، واحد من تلاميذ العقاد الأوفياء، يصفه فيقول: ربما تجلس إليه مرة فتحسبه محاربا لا يزال في الميدان بعد أن انتهت الحرب وتفرقت الجموع وانصرف الناس، وتجلس إليه مرة أخرى فتحسبه سابحا في ملكوت الروح والخيال، لا يرى من عالم الأحياء إلا الأطراف والقمم، وتنظر إليه وهو يضطرب منفعلا إثر غضبة تنتابه، فكأنما تحول إلى أسد يزأر في غابة مليئة بالوحوش والضواري. وإذا داعب الأطفال من حوله ترقق حتى تصحو على صفحة محياه وعلى أسارير وجهه مظاهر الحنو والبر والاستسلام. وإذا داعب واستثار أصدقاءه وتلاميذه أخذ يضحك بصوت جميل متدفق كهدير الجداول الرقراقة فوق صخور القمم. وإذا استعاد غروره وكبرياءه واشتد شموخه ظهرت بوادر التعالي في كلماته وحركاته وملامح وجهه، كأنما لا يحسب في الوجود من يدانيه. وإذا رأى المرأة في حضرته استحثه وجودها إلى النزال. وإذا أرضت غروره الرجولي استعذب لفتاتها ونبض قلبه بالثقة والاعتزاز. أما العقاد فيصف نفسه شاعرا فيقول: إذا استصعبت نفسي وضاقت فجاجها، ولاحت لمرأى العين كالجبل الوعري، فلا تنكروا منها جفاء ووحشة، ولا ترجموها بالقبيح من الكبر، فتلك ظلال الناس فيها، ودونها طبائع كالماء النمير إذا يجري. عصامي حتى النخاع مدرسته كان الديوان والصالون، أسوان مدينة الشمس والتاريخ، تفتحت عيون العقاد على نور الحياة في يوم الجمعة 28 يونيو عام 1889، ولذا فهو يصفها في حب وإكبار فيقول: صفاء في الجو قلما تشوبه غاشية، وامتلاء في جو الزمان قلما تخلو منه زاوية، تنتقل فيها من عصر إلى عصر كما تنتقل فيها من حارة إلى حارة، وترجع في تاريخ مصر إلى أقصى الماضي فتلقى لها تاريخا مثله. هي بلدة خالدة، بل هي بلدة مخلدة، لأن معاني الخلود في الهياكل والتماثيل مستعارة من محاجرها، فهي كالزمن حين تهب الخالدين مادة الخلود. تلك هي بلدتي أسوان، لم تكن قط شيئا هملا في عصر من العصور. وللعقاد في عيون معاصريه صورة جميلة، وضعت في إطار من التقدير والاحترام والاعتراف بالأسبقية والفضل. يصف الزعيم سعد زغلول فيقول: أديب فحل له قلم جبار، ورجولة كاملة، ووطنية صافية، واطلاع واسع. ما قرأت له بحثا أو رسالة في جريدة أو مجلة إلا أعجبت بها غاية الإعجاب، وهو لا يعالج موضوعا إلا أحاط به جملة وتفصيلا، إحاطة لا تترك بعدها زيادة لمستزيد، وله أسلوب أدبي فريد. وحياه الأستاذ الإمام محمد عبده وهو ما زال تلميذا صغيرا في المدرسة الابتدائية، فقال وقد ربت على كتفه: ما أقدر هذا أن يكون كاتبا بعد. وحينما زار وفد الأدباء الزعيم جمال عبد الناصر، سأل عبد الناصر الأستاذ يوسف السباعي قبل دخولهم عليه: هل العقاد موجود؟ فلما أجابه بنعم قال عبد الناصر: كنت دائما معجبا بالعقاد، وكان يحتفظ بكتبه ويحرص على اقتنائها. وقال الشاعر عزيز أباظة: إذا كان الله قد جاد للبلدان العربية بالنيل وبردا والفرات، تسقي أهلها بماء معين، وتنبت في صحرواتها فردوسا نديا بالعطر مزدهرا بالثمر، فقد حب الضاد بالعقاد. من أنفع ما في الذكريات الماضية أنها تذكرنا بالحاضر الذي ننسى حقيقته وهو بين أيدينا، إنها تذكرنا بالحاضر لأنها تعرفنا بالجديد الجديد منه حقا وواقعا، كما تعرفنا بالقديم الذي يتكرر في عصرنا ولم يزل يتكرر على الأقل مرة في كل عصر، ثم يقال عنه في كل مرة إنه جديد، ويخطر في الظن كل مرة أنه بدعة لم يسبق لها مثيل. شامخ الجبل ملامح أكثر عن العقاد الكاتب والإنسان مع الباحث والناقد الأستاذ معتز شكري. لا شك أن أمة الدنيا تفخر بأن من أبنائها العظام عبر تاريخها الحافل ابنها النابغ العبقري عباس محمود العقاد. والأستاذ العقاد تتعدد جوانب عبقريته، فلا نملك إلا أن نطوف سريعا ببعض تجليات تلك الشخصية، وبالذات في جوانبها المجهولة ذات البعد الإنساني. خلافا للشائع عنه من التجهم والغلظة، كان الرجل رقيق المشاعر محبا للناس، ومما سمعناه من تلاميذ ندوته أنه قصدها ذات مرة أعضاء فرقة ساعة الألبك من نجوم الفكاهة مثل أبو لمعة والخواجة بيجو والمعلم شكل وغيرهم، وقضوا مع الأستاذ وقتا ممتعا استقبلهم خلاله بالترحاب وتجاوب مع نكاتهم وقفشاتهم ورد عليها بقفشات من عنده، والتقطت لهم الصور وهم في بيت العقاد، بل دخل معهم أفية ويقال إنه تغلب عليهم فيها. وحكت الفنانة هند رستم إنها عندما زارت الأستاذ العقاد نزل إليها على سلالم بيته طابقا كاملا لاستقبالها، وقالت إنه كان لطيفا متوددا بعكس ما يشاع عنه، وأحست أنها في حضرة عملاق كبير صاحب ثقافة موسوعية، وقالت إنه كأنها كانت تظن أن تقتصر الزيارة على كلمات المجاملة ولن تزيد عن نصف ساعة، فإذا باللقاء الذي حضره أدباء وصحفيون يستمر 4 ساعات كاملة. كان العقاد شديد الحنان على الأطفال، كان هناك طفل من جيرانه في مصر الجديدة يهوى جمع أغطية زجاجات المياه الغازية، فكان الأستاذ يجمعها له خصيصا ويوصي أقرباءه وزواره أن يجمعوا منها ما يستطيعون حتى يدخل السرور على قلب ذلك الطفل. كان العقاد ينفق على مساعدة الآخرين بينما قد يضطر هو إلى شراء الكتب بالأجل، ورآه بعض الأدباء يستقل طرام العتبة حتى وهو في ذروة مجده وشهرته. يقول الأستاذ أنيس منصور: لم تكن للعقاد موارد كثيرة، والذي كان يتقاضاه كان يشتري به الكتب، وما تبقى ينفقه على 20 أسرة من معارفه تستحق المساعدة. وعندما مات العقاد وجدنا في خزانته الخالية أسماء الأصدقاء الذين مال عليهم الزمن، وحاول العقاد أن يحميهم من الهوان. رحم الله الأستاذ العقاد وأبقى ذكراه باعثة على كل القيم الإنسانية النبيلة. ومن ملامح إنسانيات العقاد علاقته بالمزني في حياته وبعد وفاته، إذ يقول عنه في مقال كتبه عام 54 بعد وفاة المزني: وأنظر اليوم إلى نفسي فلا أرى فيها فراغا في موضع ملأ، بل أحس المزني معي حيث كان، ويغتلي بي هذا الشعور حتى لهممت منذ أشهر أن أصعد إلى داره لألقاه، كما كنت أفعل كلما عبرت بمنزله وطال العهد على لقائه. ومن أبرز مواقفه الإنسانية أن مجلس الآداب والفنون أرسل خطابا للزجال حامد الأطمس بدمنهور يستدعيه للقاهرة، ولم يكن مع الأطمس ثمن تذكرة القطار، فأرسل إلى العقاد يقول: أكتب لك بالقلم الرصاص دليل الحب والإخلاص كما يقولون، وفي الحقيقة أكتب لك بالقلم الرصاص لأنني بعت القلم الحبر، ولا أملك ثمن التذكرة للقاهرة لأتسلم عملي بمجلس الفنون، فهل مشكلتي على تفاهتها تجد بين مشاغلك الجمة مكانا؟ ويأتيه رد العقاد حوالة بجنيه ومعها هذه الكلمات: هذا المبلغ التافه أرجو أن يحل المشكلة حتى تحضر، وإني لأعجب أن يعيش فنان مثلك على هذا النحو، ومشاغل الكثيرة ونقود القليلة لا تحول بيني وبين كل من له موهبتك. هكذا كان العقاد إنسانا بمعنى الكلمة، وأديبا له مكانته وقدره، ومفكرا يظل فكره هاديا لكل حائر في دروب الحياة. وما أجمل ما قاله عنه أحد تلاميذه: تعلمنا من العقاد ما لا نجده في الكتب، وعرفنا خلقه النادر القوي المتماسك، كأننا أمام نمط في الإنسانية لا يتكرر. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.